إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. صمويل كولت مخترع أول مسدس في التاريخ. ولد صمويل كولت في عام 1814 في ولاية كونتيتيكت في أمريكا الشمالية، وكان والده يعمل بالزراعة، ثم أصبح تاجرا فانتقلوا للعيش في المدينة. ولم يكن لدى كولت اهتمامات منذ صغره إلا بقراءة الكتب والمقالات العلمية التي تتحدث عن صناعة الأسلحة النارية عبر التاريخ، فكانت هذه المقالات وقصص رجال مثل روبرت فولتون مكتشف البارود هي من ألهمته بفكرة الوصول إلى اختراع المسدس. فقد كان يتردد دائما على مسامع صمويل كولت عدم كفاءة البندقية التي تعتمد على شحن الذخيرة في كل إطلاق، فقرر أن يخترع السلاح المستحيل يوما ما. وبدأ صمويل كولت العمل في مصنع والده للغزل والنسيج، وفي المصنع اكتسب الخبرة اللازمة لصناعة مسدسه، حيث تعلم مبادئ الصناعات الميكانيكية واستخدام الأدوات في عملية الخراطة. وفي إحدى الرحلات البحرية مع والده لاحظ مبدأ عمل عجلات السفينة وكيفية تماسيها مع الماء في خط مستقيم في كل دورة تدورها. وقال صمويل كولت لاحقا إن فكرة المسدس أتت من هنا. وبعد 5 سنوات من تاريخ الرحلة استطاع صمويل كولت أن يتوصل إلى اختراعه، وذلك في عام 1835. سافر إلى إنجلترا ليحصل من هناك على براءة اختراع ليتمكن بعد عام من الحصول عليها، وما لبث أن أسس شركة في باترسون لصناعة الأسلحة النارية معتمدا على دعم رؤوس أموال الساسة الأمريكيين، لكنه اضطر إلى غلقه بعد 6 أعوام بسبب مشاكل فنية تعوق استخدام السلاح مع حرمان بيعه لأي جهة غير حكومية، مما دفع صمويل كولت إلى عرض مصنعه في المزاد العلني. وبعد ذلك ازداد الطلب على صناعة الأسلحة والمسدسات إبان التقلبات السياسية وبدء الدعوات للانفصال، والتي أدت إلى الحرب الأهلية الأمريكية، مما دفع الحكومة الأمريكية الاتحادية إلى إعادة مطالبة صمويل كولت بإعادة تصنيع المسدسات. وفي عام 1855 تم إعادة افتتاح مصنع مسدسات كولت المتطورة، وتكمن البراعة في مسدس صمويل كولت في تصميمه، حيث يصنع بكميات كبيرة دفعة واحدة. وتوفي صمويل كولت في عام 1862 متأثرا بمرض النقرس الذي أدت مضاعفاته إلى الفشل الكلوي. وقدرت أملاك صمويل كولت عند وفاته عام 1862 بأكثر من 15 مليون دولار أمريكي. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.